وبعدين انا والدي مات وعليه يعني صلاتين ما صلاهمش، بس هو كان طول عمره بيصلي وكده، بس جه يعني يوميها قلت له يا بابا انت ما صليتش المغرب والعشاء، قال انا تعبان دلوقتي مش قادر، انا كمان مش متوضي وكده، وراح للمستشفى وقدر ربنا ان هو توفاه الله. فانا يعني حزينه علشان الصلاه، مع ان هو كان بيصلي وكان بيقيم الليل وكان بيصلي في المسجد وكل حاجه، فمش عارفه ايه الكفاره او اعمل ايه او كده. ان والدك كان محافظا على الصلاه رحمه الله، ولكن في فرضين لم يصليهم، ولما قيل له صلي يا أبتاه قال أستريح بعض الوقت وسأصلي، فمات قبل أن يصليهما. نيته أنه كان يصلي، فنسأل الله أن يغفر لنا وله، وأن يرحمنا وأن يرحم، ويجعلنا وإياه من أهل الجنة. طب انت دورك إيه؟ تكثرين من الاستغفار للوالد، وتدعي الله عز وجل لوالدك، وجميل بك أن تتصدقي عنه وما كان على شاكلة ذلك.